بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث اليوم في فقه المعاملات المالية عن بيع التقسيط، صحيفة 311. تعريف بيع التقسيط أو البيع لأجل وأهميته ومشروعيته. بيع التقسيط هو مبادلة أو بيع ناجز يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديد الثمن كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل، والغالب كونها شهرية في السلع المنزلية، ونصف سنوية أو كل 3 أشهر أو كل سنة في وسائل النقل الخاصة أو العامة. إذا نعود إلى بداية التعريف، بيع التقسيط هو مبادلة، البيع عامة هو مبادلة مال بمال على سبيل التمليك. فبيع التقسيط هو مبادلة مال بمال، أعطيك سلعة وتعطيني مالا، لكن هذا المال أؤخره، بعد شهر أستلمه أو أستلمه على أقساط. أو هو بيع ناجز، البيع دائما هو من العقود اللازمة. يعني ما إن قلت لك أنا بعتك كتابي ب100 ليرة سورية وقلت لي قبلت، خلاص لزم البيع وصار البيع ناجزا. يعني صار الكتاب لك بمجرد ما قلت أنا هذه الكلمة، وصارت 100 ليرة لي. إذا قلت لك بعتك كتابي ب100 ليرة صار، وقلت لي قبلت، صار الكتاب لك وصارت 100 لي. ما إن عقدت معك بيع تقسيط على سيارة مثلا، وقلت لي أنت بعتك هذه السيارة تقسيطا كل شهر ب10,000 ليرة سورية، وقلت لك قبلت، من هذه اللحظة صارت السيارة لي، وصار لك في ذمتي ثمن السيارة مثلا 700,000 أقساطا. يعني لم يعد أنت لك سيارة، صارت سيارة في ملكي، وصار أنت في ملكك 700,000 مثلا التي سأقسطها أنا لك أقساطا 10,000 أو أكثر أو أقل. إذن بيع ناجز. قال: فإن كان الثمن كله مؤجلا لأجل معلوم كسنة أو أقل سمي بيع الأجل. أحيانا أنا أبيعك سيارة ب700,000 ليرة سوري، تسلمني ثمنها بعد شهر، 700 بعد شهر. أنا أسلمك الآن السيارة وأسلم منك 700 بعد شهر كامل الثمن، هذا اسمه بيع الأجل، بيع لأجل. والثمن عادة في بيع التقسيط أو لأجل أكثر من الثمن النقدي. يعني في الغالب بيكون السلعة 500، بس إذا بدي بيعك إياها أنا لأجل بتصير 600 مثلا، سواء كانت على دفعة واحدة هذه 600 أو كانت سنقسط 600 على أقساط. إذن والثمن عادة في بيع التقسيط أو البيع لأجل أكثر من الثمن النقدي، وكلا النوعين كثير الوقوع في الحياة العملية، وكل منهما وسيلة مرغوب فيها لتوفير الحاجات وتيسير المصالح. كما أن أغلب تجار التجزئة يشترون السلع من تجار الجملة ويسددون أثمانها أسبوعيا أو شهريا لعدم توفر السيولة النقدية أو الجاهزية لدفع كامل ثمن بضاعة فورا أو حالا. يعني معظم أصحاب المحلات التجزئة، يعني المحلات الجزئية الصغيرة، معظمهم بيأخذوا بضائع من أصحاب المعامل، وكل يوم خميس بيعطون خميسية، يعني لأنه ما عندهم مال. وبالطبع إن ما إن أصحاب المعامل أعطوهم السلعة خلاص باعوهم إياها، لو كان القبض بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر، وصاحب المحل بالطبع يتصرف بها، يبيعك إياها أنت المستهلك. كيف باعك هذه السلعة؟ باعك إياها لأنه ملكها بمجرد هذا البيع الذي هو بيع لأجل أو بيع للتقسيط. والواضح مما ذكر كون هذا العقد بيعا، وأنه محقق لحاجات الناس، وليس القصد منه المرابات أو الربح غير المشروع. الآن ستجدون، لأن هناك بعض من العلماء وهم قلائل يقول يا أخي هذا نوع من أنواع الربا، فعم بيقول الشيخ الواضح مما ذكر كون هذا العقد بيعا وعقد ربا مرابات، وهو محقق لحاجات الناس وليس القصد منه المرابات أو الربح غير المشروع. وبما أنه يحقق الحاجة فهو مشروع لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول. أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آيات تدل صراحة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع التقسيط أو البيع لأجل، منها قوله تعالى وأحل الله البيع. ما قال الله عز وجل أحل الله البيع النقدي، هذا مطلق، اللغة يقولون هذا بيع اسم جنس محلى بأل يفيد العموم كل أنواع البيع، يعني البيع النقدي والبيع لأجل والبيع للتقسيط، البيع كلها حلال، أحل الله البيع مطلق. اللي يريد أن يحرم شيئا لابد أن يأتيني بنص يقول هذا النص مطلق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والبيع والتقسيط يدخل فيها. ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. التداين وهي صريحة في جواز البيع لأجل معلوم أو محدد، لأن معنى الدين البيع أو الشراء بأجل، والتداين هو التبايع بالأجل. وأما الدليل من السنة النبوية فوردت أدلة، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه منه، يعني أخذ منه طعاما قمح أو شعير وقال له أنا بعطيك حقون قديش 1000 ليرة بعطيك ياهم بعد 3 أشهر 1000 ليرة، وقال له خذ هذا الدرع خليه رهن عندك. معناته النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، يعني هات البضاعة هلا وبعطيك أنا حقهم بعد شهر أو شهرين أو أكثر. اشترى من يهوديا طعاما بنسيئة يعني بأجل ورهنه درعا له من حديد، والطعام هو البر أو الحنطة، وفي رواية شعيرا، والنسيئة أي بالأجل، وفي رواية صريحة إلى أجل، اشترى من يهوديا طعاما إلى أجل. وهذا نظير بيع السلم أو السلف، وهو بيع آجل بعاجل. تتذكروا بيع السلم اللي مر معنا، بيع السلم أنا أعطيك المال الآن كاملا وتعطيني أنت السلعة تسلمني السلعة بعد شهر، هذا بالعكس، تعطيني السلعة الآن وأسلمك السعر بعد شهر. ومن المعلوم أن بيع السلم جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه أدلته من القرآن والسنة. وأما المعقول فإن جميع المعاملات مشروعة رعاية لحاجة الناس إليها ولتحقيق مصالحهم، ما لم يأتي نص يحرم. يعني نحن في العبادات في قاعدة عريضة تقول الأصل في العبادات التحريم، ما لم يأتي نص يشرع أو يبيح. ما بصير أنت تخترع صلاة على كيفك أو صوم على كيفك أو حج طريقة اللي بيناسبك. الأصل في العبادات التحريم، ما لم يأتي نص يقول لك أنت تصلي كيت وكيت تصوم كيت وكيت. هلأ في قاعدة بالمعاملات، الأصل بالمعاملات الإباحة، ما لم يأتي نص محرم. في صحيفة 314 بيقول بمطلعها وليست الزيادة في بيع التقسيط أو لأجل ممنوعة لأجل الزمن. يعني أحيانا بعض الناس طيب يقول لك هذه السلعة ثمنها الآن نقدي 1000، ثمنها تقسيط 1300، طيب زادت 300 ليرة لقاء الوقت أليس هذا حراما؟ يقول ليست الزيادة في بيع التقسيط أو البيع لأجل ممنوعة لأجل الزمن، لأنه ليست كل زيادة من أجل الزمن محظورة، وإنما الممنوع هو الزيادة للزمن في الربا بيعا أو قرضا أو في مبادلة الأموال الربوية فقط كما سأبين. بدليل أن للزمن قيمة في بيع السلم، فإنه بيع المفاليس. لا، هو الأصل الزمن له قيمة بالشرع، يعني يثمن، يدفع له ثمن للزمن. فقط في عقود الربا، القرض الربوي أو البيع الربوي، هذا الذي نهى عنه الشرع أنك تتقاضى ثمن للزمن. أما في باقي العقود لا مانع أن تدفع قيمة للثمن. ويستشهد لك، يقول لك مثلا في بيع السلام الزمن له قيمة. هلأ بيع السلام أنا أن أعطيك المال الآن وتعطيني السلعة بعد 4 أشهر مثلا. هو أنا لما بشتري منك السلعة نقدا بدفع حقها 1000، بس إذا بدي أعطيك هلأ المصاري وتعطيني السلعة بعد 4 أشهر ممكن أنت تعرض عليه 900، والشرع أجاز هيك، معناته الزمن له ثمن. هي مثلا مثال. قال: وكذلك في إعطاء الزيادة المتبرع بها غير المشروطة في القرض. هلأ لو أنت اتدينت مني 1,000,000 لمدة سنة، قلت لك تفضل هاي 1,000,000، جيت أنت بعد السنة أعطيتني 1,000,000 وقلت لي والله شكرا يا محمد خير، أنت كتر خيرك صبرت علي، هاي فوق 1,000,000 هدية لإلك 25,000 ليرة سوري. ما حكم هذه 25,000 ليرة سوري أخذها؟ جائزة ما دامت غير مشروطة. يعني أنا مو من وقت ما دينتك 1,000,000 قلت لك بس ترى بترجعوا 1,025,000، لا لا، أنا 1,000,000 ترجع لي 1,000,000، فأنت أحببت أنك تهديني شيئا. قال: إعطاء الزيادة المتبرع بها غير المشروطة في القرض. طيب، وكذلك في احترام الآجال المتفق عليها في العقود. إذن الزمن في الشرع له قيمة، بس حرم أخذ ثمن الزمن في عقود محددة اللي هي العقود الربوية. الآن أراء العلماء في بيع التقسيط أو البيع لأجل. العلماء اتجاهان في بيع التقسيط: اتجاه المانعين وهم قلة، واتجاه المجيزين وهم الكثرة. اتجاه المانعين: أنكر بعض العلماء مشروعية بيع التقسيط أو لأجل، وهم زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى، هدون المانعين. الآن في الصحيفة 16 يقول: اتجاه المجيزين: يرى جمهور العلماء منهم زيد بن علي والمؤيد بالله والمذاهب الأربعة. احنا دائما يعني يهمنا أن نؤكد على الأئمة الأربعة، خاصة عندما يجتمعون على شيء. يرى جمهور العلماء منهم زيد بن علي والمؤيد بالله والمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن البيع لأجل أو بيع التقسيط جائز، ولو كان بسعر أعلى من سعر النقد، أي بثمن مؤجل أو مقسط يزيد على سعر البيع بالثمن المعجل، بأن يكون البيع بثمن أكثر من ثمن السلعة التي تباع به نقدا لعموم الأدلة القاضية بجوازه، وهو الظاهر. يعني أن نوافق أو نجيز بيع التقسيط. في صحيفة 19-319 في أسفلها قال: ويؤيد مذهب الجمهور ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام 1990 حول مشروعية بيع التقسيط، ورقم القرار 53/2/6. يقول: 1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو بالتأجيل، فإن وقع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد شرعا فهو غير جائز شرعا. 2- لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. إذن المجامع الفقهية الآن تشكل نوع من أنواع الاجتهادات الجماعية. يعني أنت عندما تذهب لتسأل شيخا أو عالما أنت تأخذ رأي واحد، لكن المجمع الفقهي الحقيقة في مجموعة لا بأس بها من الفقهاء بمختلف البلدان ومختلف المذاهب، فبشكل قرار المجمع الفقهي نوع من أنواع الاجتهاد الجماعي. ذلك رأي يعني تطمئن له الحقيقة أكثر من رأي فرد واحد. فالآن قرر مجمع الفقه الإسلامي يقول تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. يعني ما في مشكلة لو كان سعر البراد هلأ 30 وإذا بدك تاخذه بتقسيط يصير 37 ما في مشكلة، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كمان هلأ شوف، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. يعني بصير أنا أجي لعندك تقول لي هالسيارة حقها نقدي إذا بدك إياها 600,000، إذا بدك إياها تقسيط لمدة سنة 700,000، إذا بدك إياها تقسيط لمدة سنتين 800,000، إذا بدك إياها تقسيط لمدة 5 سنوات 1,000,000. بصير أنا أعرض عليك، هذا ما اسمه بيع، اسمه عرض. أنا عم بعرض عليك نقدي 500 لمدة سنة 600 لمدة سنتين، بس بقال الآن إذا أنت بدك تشتري لابد أنك تحدد واحد من هدول، تقول لي أنا اشتريت سيارة تقسيطا لمدة 5 سنوات 1,000,000 ليرة، قلت لك ماشي، كتبنا عقد على هلا، اخترنا يعني عرضا واحدا من هذه العروض المتعددة. يقول يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، لكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو بالتأجيل. يعني أنت بدك تقول لي أنا اشتريتها نقدا 500، أنا بقول لك وافقت، أو بتقول لي اشتريتها تقسيطا لمدة سنة 600، وافقت، اشتريتها تقسيطا لمدة 10 سنين 1,000,000، وافقت. فإذا وقع التردد بين النقد والتأجيل، أو أنه أخي أعطيني إياها وبعدين بقول لك أنا واحد من هدون بدي لسنة لما سنتين لما ثلاثة، إذا وقع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد شرعا فهو غير جائز. 2 يقول لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. يعني ما بصير أنا بالعقد إجي أقول باع الطرف الأول للطرف الثاني سيارة قيمتها 500 ليرة سوري على أن يضاف إليها فوائد التقسيط لمدة سنة 100,000 ليرة سورية. أنت اشتريت مني السيارة تقسيطا لمدة سنة واتفقنا على أساس 600، ما بصير نكتب بالعقد إنه ثمن السيارة 500 و100,000 هي الفوائد نتيجة التقسيط لمدة سنة. لا، بنقول باع الطرف الأول للطرف الثاني سيارة بالتقسيط لمدة سنة ثمنها 600,000 ليرة سوري. ثمن السيارة 600,000، مو ثمن السيارة 500 والمية مشان الأقساط. لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان عن نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. نعم. ثم يتحدث الشيخ عن الفرق الفقهي بين البيع والربا، والآن يتكلم في صحيفة 28 عن التطبيقات أو الأمثلة. يقول هناك تطبيقات أو أمثلة توضح أنواع البيوع الصحيحة والممنوعة فيما يتعلق بالتقسيط. مثلا يقول من اشترى ثلاجة أو مذياعا أو أي متاع آخر بسعر مؤجل كله أو بعضه لأجل في المستقبل أو مقسط بأقساط شهرية أو سنوية معينة جاز الشراء والبيع ولو كان ثمن المقسط أو المؤجل أكثر من ثمن النقد. هي واحدة. صورة ثانية، الموظف أو العامل أو غيرهما الذي يشتري حوائجه من البقال أو السمان أو الجزار من سكر وزيت وصابون ولحم ونحو ذلك على حساب الشهر، أي إنه يشتري ذلك ولا يدفع الثمن إلا في آخر الشهر عند قبضه راتبه، شراؤه صحيح. في كتير موظفين عنده بقالية قريبة على البيت، بيبعد دائما أولاده بيستجر بضائع، بآخر الشهر بيجي بيقول له إيه شوفي بالدفتر قديش علي، بيقول له عليك 3,000، لما بيقبض بيقول له 3,000. قال هذا شراؤه صحيح، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بيع الاستجرار، وهو ما يستجره الإنسان من البياع ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها. هنا مثلا الصورة اللي بعدها، من قال لغيره اشتري السلعة بكذا وأربحك بها كذا، أجاز الإمام الشافعي هذا البيع أو الشراء خلافا للمالكية والحنابلة. يعني أنا قلت له للأخ حسام بعرفه انه معه مصاري. قلت له اخي في انا السيارة حاببها حق 500,000، اشتريها انت ب500,000 وانا باخدها منك بعدين ب600,000 بالتقسيط، ربحك يعني تربح لك 100,000. فرح اشترى جائز. من قال لغيره اشتري السلعة كذا واربحك بها كذا اجاز الشافعي هذا البيع. وهذا هو بيع المرابح الذي يجري في المصارف الآن الإسلامية. مصرف إسلامي بيروح لعنده زلمة بيقول له أنا بدي اشتري هالبيت، بيروح البنك بيشتري وبيبيعه يا. هو قبل البنك ما يشتري بتفاوض هو وياه إنه مثلا أخي أنا بس إذا بدي اشتري مثلا بمليون بدي بيعك يا بمليون و200 مثلا، إلك مصلحة؟ بيقول له إيه إلي مصلحة. فبيروح البنك بيشتري وبيبيعه يا. هلا صورة اللي بعدها، المرأة أو الرجل إذا اشترت مصاغا من الحلي من صائغ الذهب أو الفضة كسوار مثلا بثمن مؤجل كله أو بعضه، يعني راحت لعند بياع الذهب بديش حقها السوارة 10,000، قالت له هاتها وبجيب لك حقها بعد شهر، يكون الشراء حراما لوجود الربا فيه. الذهب تحديدا السلع كلها بجوز أنت تشتريها وتبيعها لأجل، بس الذهب والفضة ما بيصير بيعهم لأجل، لازم يدا بيد هاء بها، لأنه من الأموال الربوية. يلي بده يبيع ذهب أو يشتري ذهب لازم نقدي، ما في بيع ذهب بالتقسيط، وما في بيع ذهب لأجل، ما في بيع فضة بالتقسيط، وما في بيع فضة لأجل، وما في صرف لأجل. أخي أنا هلأ بدي منك $1,000 تصرف لي إياهم، قديش حقهم؟ قال له 50,000. قال له ماشي، هات $1,000 وال50,000 بعطيك إياهم يوم الخميس. ما بصير، لأنه كمان الدولار أو الليرات السورية تعتبر ذهب أو فضة، العملة ذهب أو فضة، دائما الذهب والفضة لابد فيه من النقد. معناته المرأة لما بتشتري هيك بجوز تشتري إسوارة تطلع 10,000، تقول له هي 9,000، الألف جيب لك إياها برأس الشهر، ما بيجوز، هذا حرام. لكن شو بدها تعمل؟ حكينا أظن الدرس الماضي مثلا سوارة وزن 10 جرامات مثلا وحقها 10,000، قال لها هدول 10 جرامات حقهم 10,000، طالعت هيك لقيت 9,000، بتقول له هي ثمن 9 جرامات من الذهب وديني جرام ذهب. الجرام الأخير ما بتحدد سعره انه 1000، بتدين منه جرام ذهب. هلا بتجي براس الشهر بتقول له انت بدك مني جرام ذهب، قديش حق جرام الذهب اليوم؟ 950 ليره. هاي 950 ليره، بجوز يطلع جرام ذهب 1200، بتقول له هي 1200، بجوز يطلع 1000 بتعطيه 1000. اما بيع الذهب او شراء الذهب لا بد فيه من التقسيط. المرأة او الرجل اذا اشترت او اشترى مصاغا من الحلي من صائغ الذهب او الفضة كسوار بثمن مؤجل كله أو بعضه يكون الشراء حراما لوجود الربا فيه، وهو ربا النساء أي التأجيل، لأن الذهب والنقود الورقية من فئة ربوية واحدة، ومبادلة المال الربوي بجنسه من غير قبض البدلين في مجلس العقد ممنوعة شرعا. لذا كان ما تفعله بعض النسوة من ادخار بعض المال ثم الشراء المقسط لبعض الحلي على أشهر ممنوعا شرعا لوجود الربا فيه. فإن كان المبيع المؤجل غير ذهب ولا فضة ولا شيئا من المطعومات كالقمح والشعير والتمر والزبيب والملح جاز البيع ولا ربا. هلا ما بصير أنا أشتري براد بالتقسيط، أشتري غسالة بالتقسيط وسيارة بالتقسيط، بصير، بس ذهب وفضة ما بصير. صورة اللي بعدها، من اشترى أضحية أو دابة من الدواب بثمن مؤجل أو مقسط جاز الشراء. طيب صورة اللي بعدها، من باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو حبوبا مقتاتة بحبوب، أحدهما معجل والآخر مؤجل، البيع غير جائز. من باع ذهبا بذهب، أنا عندي 10 جرامات ذهب عيار 21، جيت لعند الصايغ قلت له هدون أنا بدي بدلهم، بدي بيعك ياهم، تبدل لي ياهم بعشر جرامات بس مثلا مصاغين، يعني بغير هالموديل، مثلا أنا عندي أساور بدي تعطيني بدالهم حلق. قام إجا هو قال لي أخير إن شاء الله، بس هلأ أنا ما عندي يلي مثلا أنا بدي طقم معين، قال لي هلأ ما عندي هذا الطقم، هاتون هدون وأنا بكرة بجيب لك يا الطقم، ما بيجوز. الذهب بالذهب لازم فيه التساوي ولازم التقابض هلأ بنفس الجلسة. من باع ذهبا بذهب أحدهما مؤجل والآخر مؤجل لم يجوز البيع لوجود الربا فيه باتفاق الفقهاء، ومثله فضة فضة، ومثله حبوبا مقتاتة بحبوب. طيب، هذه بعض الصور والأمثلة فيما يتعلق ببيع التقسيط. هلأ في عنا في الصحيفة 332 بيتكلم، بعدين هو الفروق بين بيع التقسيط وبيوع أخرى 330، يقول الفرق بين بيع التقسيط وبيوع الآجال أو بيوع العينة. سبق معنا مرة بيع العينة. بيع العينة أنا هو ذريعة من ذرائع الربا. أنا بدي أدين مثلا من أغياد مليون لرسولي، هو ما له مصلحة يدين لي بدون ما ياخد فائدة. يعني بده، إذا بده يديني مليون بده مني شي 100,000 ربح عليه أو فائدة، بس هو ما يعني هذا ربا. قام رحت أنا وياه اتفقنا اتفاق إنه أنا حبيعك يا أغيض هالطاولة بمليون ليرة سوري، خدها. قال لي أنا اشتريت، هات مليون. أعطاني المليون، بعدين قال لي يا محمد خير اشتري مني هالطاولة بمليون ومية على أقساط. قام قلت له وافقت، وحب رجع له هلأ مليون ومية على أقساط. هذا اسمه بيع العينة، هو لعبة على الربا. يعني وأنا كأنه ادينت منه المليون ورجعت له مليون ومية. الظاهر أنه بيعين، لا واحد باع اشترى سلعة وباع، ما فيه شيء، هيك الظاهر. بس بما أنه في اتفاق ضمني على هذا الأمر فهو نوع من أنواع زرائع الربا، هذا حرام. أما بيع التقسيط غير حرام. أما هلأ شوفوا، لو أنا بعت أغيد هذه الطاولة بمليون، فرح أغيد فورا التفت وباع على محمد بمليون ومية بالتقسيط، جائز. شايف؟ ما في اتفاق مسبق يعني على هذا الأمر. أما أنه أنا وياه نتبادل هذا الأمر فهذه خديعة للربا. هذا موضوع الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع العيني. في شيء اسمه بيع التورق. هلأ بيع التورق، مرات أنا بيكون بدي مصاري، بيجي بشتري من عند حسام سيارة بالتقسيط 700,000، كل شهر بده 25,000 مني. بلتفت فورا وببيع السيارة لمهند نقدا 500,000. أنا اشتريتها 700,000 بالتقسيط وهلأ 25 بس أعطيتهم، والتفتت بعت لهذا الرجل 525 نقدا، قبضني فورا. أنا الحقيقة هو ما بدي السيارة، أنا بدي اتورق، بدي شوية مصاري يعني يكونوا بإيدي. شايف؟ هلأ الحقيقة جمهور الفقهاء على كراهة هذا الأمر، لكن بنهاية الفقرة قال أجازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيع التورق بناء على المفتى به في مذهب الإمام أحمد، بس فيه كراهة. يعني هو جائز هذا الأمر بس فيه كراهة. هذا بيصير مرات كثير مين الموظفين اللي بيشتغلوا بشركات أو يعني إيه شركات الدولة، في إلهم برادات غسالات كذا، فبيكون هو ما بده براد ولا بده غسالة ولا بده تلفزيون، بيجي واحد بيقول له أنت اشتري بالتقسيط، هو كونه موظف، أنت كونك موظف بيطلع لك من المؤسسة تبعك التلفزيون بالتقسيط لأنك أنت موظف، بيقطعوا لك من راتبك 200 200 200. بيجي ابن عمك بيقول لك اشتري التلفزيون وبيعني يا نقدي وأنا باخده منك، يعني أنت بتدفع بالتقسيط وأنا باخده منك نقدي. ماشي، جائز مع الكراهة، بس جائز يعني فيه فتوى بجوازه. نحن دائما بفقه المعاملات المالية ما دام هناك مذهب معتمد يبيح هذه المعاملة، أو إذا مجمع فقهي أباح هذه المعاملة، يعني نمشي بهذا الأمر تخفيفا ما دام فيه مصلحة للناس ما لم يكن يعني في حالة خاصة أنه فاعله يبحث عن ربا. هلأ في شيء اسمه بيع الوفاء. بيع الوفاء مرات أنا بكون بدي اتدين منك 1,000,000 ليرة سوري، انت خايف انك تديني 1,000,000، لأقوم انا ما رجع لك ياهم. بقوم انا شو بقلك؟ بقلك اخي انا حبيعك بيتي ب1,000,000 ليرة سوري، بس بشرط انه انت البيت بتخليه عندك، انا بس يصير معي 1,000,000 ليرة سوري بعطيك ياها وبترجع لي بيتي. بيع الوفاء، انا ابيعك بيتي او سلعة من السلع بمبلغ واشترط عليك ان تبيعني اياها عندما اعطيك نفس المبلغ، او مرات اعطيك ازود. يعني اخي انا هلا هو انا بدي 1,000,000 ليرة الحقيقة، ما بدي لا بيع ولا اشتري، بس انت ما بتبيعني الا بهالطريقة. فبقول لك مثلا اخي حبيعك بيتي ب1,000,000 وبرجع بشتري منك بعد سنة ب1,100,000 مثلا، بس انت ما بتبيعه لغيري، خلي لي. الحقيقة هذا البيع محرم، شايف؟ لأنه كمان هو الحقيقة زريعة ربوية، كأنك أنت دينتني 1,000,000 ورجعت لك 1,100,000 أنا، وحطينا هالبيت مثل لعبة في الأمر. هنا هذا اسمه بيع الوفاء، هو أن يبيع المحتاج إلى النقود أنا عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار. ليش هذا محرم؟ لأنه الأصل في البيع انك انت حر في التصرف بالمبيع. يعني انا بعتك بيتي، خلص البيت صار لك، ليس لي انا ان اشترط عليك والله انا بعتك بيتي بس بشرط ما بتسكنه، هذا مخالف لعقد البيع. والله انا بعتك بيتي بس بشرط اخي ما بتبيعه. شلون؟ ما هو صار في ملكك انت، لك ان تفعل ما شئت. اخي انت انا بعتك بيتي بس بشرط بترجع لي اياه بعد سنه بنفس السعر. طيب انت حر في في في مالك، لك أن تبيعه بنفس السعر أو بأرخص، لك أن تهبه بالمجان، شو بده؟ فبالتالي هذا الشرط يبطل العقد. نعم. قال هذا البيع، بيع الوفاء، ابتكره مشايخ الحنفية في بخارى وبلخ للتخلص من المنع بانتفاع المرتهن بالرهن، وأجازه الحنفية خلافا لبقية الفقهاء، وقد أخذ برأي بقية الفقهاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة في جدة رقم 67/4/7، ونصه إن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعا، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. 2، يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير جائز شرعا، هي بالصحيفة 34 برأسها. نعم. كاتب الفرق بين التقسيط وبين المرابحة للآمر بالشراء. حكينا عن المرابحة للآمر بالشراء، أنت بتروح لعند بنك من البنوك مصرف إسلامي تأمره أن يشتري عقارا أنت تريده، مثلا أنا بدي أشتري عيادة عجبتني ما معي حقها، بروح لعند المصرف بأمره يشتري هذه العيادة، بشتريها مثلا هو ب3,000,000، بيكون متفق معي أنه بس ترى بدك يا محمد خير بدي بيعك ياها ب3,500,000 مثلا أقساط لمدة 5 سنين، فأنا آمره بالشراء هو يشتري ثم يرابحني، هذا جائز. طيب هلأ في عنا شيء اسمه خصم الكمبيالية أو حسم السندات أو حسم الكمبياليات. هلأ أنت جئت واشتريت مني سيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات ب700,000 ليرة سوري، وافقنا، فأنا كتبنا عقد وكتبت لي أنت سندات، كل سند مثلا ب50,000 ليرة سوري، إقرار بأنك ملتزم تجاهي ب50,000 ليرة سوري، 14 سند، بحيث كل ما بجيب لي 50,000 بعطيك سند، كل ما بجيب بعطيك سند، نخلص 700 بعطيك يوم خلص. هلأ جيت أنا بعد شهر شهرين خطر لبالي خاطر، رحت لعند مهند بقيان معي أنا 10 سندات، 10 سندات كل واحد 50,000 أو 500,000، قلت له ايه يا اخ مهند، انا معي سندات من هذا الزلمه كل شهر بده يعطيني 50,000 او 500,000، الك مصلحه تشتري مني هذون السندات نقدا ب 400,000 ليره سوري وانت بتحصل منه 500؟ فكر هذا انه لا بيعطيني 400 وبياخذهم خلال 10 اشهر 500. يعني انا خصمت له من السندات كاني خصمت له سندين مشان هو ينتفع منه. ما حكمه هذا؟ حرام، هذا ربا، لأنه كأني أنا عطيته 400، السند هو عبارة عن قيمة مالية، ورقة مالية، مثل 100 ليرة سوري، يعني بيمثل مثل الشيك، بيمثل كتلة نقدية وثيقة لمبلغ مالي. فكأني أنا عطيته 400,000 وأخذت منه 500,000، أو بالعكس، يعني كأنه هو عطاني 400,000 وحياخذ من غيري 500,000. هذا لا يجوز، بيع مال بمال لابد فيه من التساوي والتقابض. هما في تساوي. هلأ في أسفل الصحيفة 338 يقول: حول هاتين القاعدتين يحسن إيراد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة في عام 92، وهو ما يأتي: 1- البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. 2- الأوراق التجارية سواء كانت شيكات أو سندات لأمر أو سندات السحب من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. يعني أنا لما أنت بدك تشتري مني بالتقسيط، ممكن أنا أوثق هذا الشيء بشيك، خليك توقع على شيكات توثيق لهذا المبلغ، ماشي الحال. ممكن خليك على ورقة، ماشي الحال. ممكن سند لأمر، ممكن سندات سحب، ما في مشكلة، منيحة. 3- إن حسم الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيء المحرم. حسم الأوراق التجارية، هلأ المثال الذي تكلمت به. هلأ في بس حالة واحدة. 4- الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين، ضع وتعجل، جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجوز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. هلأ نفس المثال الماضي، أنا بقيان معي 10 سندات حق 500,000 ليرة سورية من حسام. المثال الماضي أنه أنا التفت وبعتهم لمهند، هذا لا يجوز. أما لو أنا رحت لعند حسام قلت له: يا حسام، أنا بدي منك 500,000 ليرة سوري والقبض بعد 10 أشهر كل شهر 5، إذا بتحب هلأ تعطيني 400,000 ليرة سوري وأنا بشق كل هالسندات منكم خالصين، يعني مسامحك ب 100,000، أنا حطيطة حطيت عنك 100,000 بس هات 400. قام قال لي: إيه هذا جائز. شايف؟ إذا كان بين الطرفين، ما دخل طرف ثالث ولا واحد بيناتكم دخل طرف ثالث، هذا جائز. أو هو إجا لي قال لي: يا أستاذ، أنت بدك مني 500,000 كل شهر 50,000، أنا هلأ صار معي 400,000، إلك مصلحة تأخذ 400 هلأ وتشق هالسندات، تسامحني ب100؟ قلت له: إيه أنا إلي بدي إياها الشغل، جائز. الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين على قاعدة ضع وتعجل، جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق، يعني مو من أول ما كتبنا العقد عملنا هالاتفاق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجوز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. هي غالب المصارف الربوية تعمل هيك، تشتري سندات من الناس. عرفت انه انا والله لي سندات على حسام 500,000، بروح لبنك ربوي بقول له: اخي خود هدون انت هال 500,000 السندات واعطيني حقه 400,000 هلا، وانت خلاص حصل من حسام، وفي له طريقه يعني اداريه مشان تحصل. هذا حرام، والبنك الربوي يفعل هيك. اما اذا كان بيني وبينه اسم حطيطه وهي جائزه. طيب، بقي الفقره الاخيره: ماذا عن علاج المماطلة أو التأخير في سداد الأقساط؟ يعني أنا بعت لواحد سيارة بالتقسيط وعلى أساس كل شهر يعطيني 50,000، طيب ماذا لو أنه ماطل؟ صح؟ صار شهر يعطيني وشهر ما يعطيني، أو أنه تأخر في سداد الأقساط، أو أنا متفق معه من 1 إلى 5 شهر من كل شهر، صار مرة يجي 15 شهر، مرة 20، مرة 30، مرة يجمع لي دفعتين، مرة يقول لي معلش والله متضايقين في زنقة. شو بالشرع يعني يجيز علاج المماطلة؟ قد يماطل المدين أو يتأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليه شرعا، فما العلاج؟ علما بأنه لا يجوز تقرير زيادة في الدين باسم الفائدة لأن ذلك حرام شرعا. يعني ما بيجوز نحن نجي له شوف أنت هاي السيارة 700,000 أقساط لمدة سنة، بس إذا بتتأخر كل شهر تأخر بيزيد عليك 5% من سعره، ما بيجوز، هذا حرام. يقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم فعل المماطل بأنه ظلم وأنه يستحق العقاب الجسدي بالسجن وهو تعزير، وذلك في حديثين تقدم إرادهما وهما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. واحد متدين من واحد مصاري وصار هذا المدين معه مصاري وماطل، مطل الغني ظلم. طبعا والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا يا شباب من أجل لعل واحدكم بالمناسبة يشتري شيء شغلي أو يتدين دين أو يشتري شيء بالتقسيط. أنا ما بحب أي أخ بينكم يعني يشتري شيء بالتقسيط أبدا على الإطلاق، ما لم يكن شيء ضروري كثير كثير. وما بحب ولا واحد بيناتكم يشتري شيء بالدين. لا تشتري شيء إلا إذا معك ثمنه، اصبر على نفسك أحسن ما تجعل الناس يصبرون عليك، ما لم يكن من ضروريات الحياة. أما والله واحد بيناتكم يروح يشتري سيارة بالتقسيط، لا تركب سيارة، شو هلام. واحد بيناتكم يروح والله يعني يشتري له شغلة هيك ما لا من ضروريات الحياة بالتقسيط، شاري لي جوال بالتقسيط، شاري براد بالتقسيط وعنده براد، يا أخي صبر على برادك القديم صلحه لبين ما تصمد وتشتري براد بالنقدي. على كل لا سمح الله لو أنه واحد اشترى شيء بالتقسيط أو بالدين، إذا صار معك مصاري وما وفيت الزلمة فأنت ظالم، بدك تدير بالك ما تقع في هذا الظلم. مطل الغني ظلم. وما رواه أحمد في مسنده والبخاري وأصحاب السنن والترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم. إذا واحد وجد مصاري وصار ماطل يتأخر هذا ظالم، يحل عرضه وعقوبته. يعني هلأ لو أنك أنت تأخرت على واحد بالدفع وأنت معك مصاري وراح حكى عليك قدام الناس، اجى حكى لي يا سيدي وانا بدي احكي عن عن عن عن المنبر، بدي احكي بالمحراب، بدي اقول للناس كلها فلان واجد وعم يتاخر، لا تزعل، ليش هيك عم تحكوا علي؟ انت جعلت عرضك مباحا للناس، ليش انت تتاخر عن صاحب الحق؟ اعطيه حقه. ما بيحكي علي لي الواجدي يحل عرضه، وكمان مو بس عرضه، عقوبته كمان ما حطك بالسجن. عقوبة القاضي ممكن يقرر انه يحبسه، ممكن يقرر انه يعزره، يجلده، يقتله، يعني القاضي بيقرر هذا الشيء. طيب شو بدنا نعمل نحن مع واحد عم يماطل؟ والعلاج عند الفقهاء ليس بفرض غرامة مالية، لانهم قرروا انه لا يجوز تغريم المتأخر بغرامة مالية لانه ربا نسيئة محرم قطعا، وهذه هي الغرامة التهديدية المقررة في القوانين الوضعية. قوانين الوضعية في عندهم هيك غرامات، بس بالشرع ما بتجوز. لذلك هلأ لو أنت دينت واحد ديني وماطل ورفعت الأمر للقاضي، والقاضي إجا قال له غر يعني قرر أنه بيرجع لك الديني وبيغرمه مثلا 5% أو 10% أو أقل أو أكثر، وإجا هو عطاك بدك منه مليون، عطاك مليون وعطاك فوق 10,000 ليرة، قال لك هيك القاضي حكم، ما الحكم الشرعي؟ شو الحكم؟ ترجع له 10,000 لو القاضي حكم لك، بس رب العالمين ما بيوافق. طيب ولكن يجوز فرض غرامة مالية يتصدق بها على المحتاجين ولا يأخذها الدائن، ويجوز أيضا حبس المدين إذا كان موسرا. وأما المعسر فيعطى مهلة زمنية أخرى لسداد الدين عملا بنظرة الميسرة، في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن في نطاق المقاولات هدول بالديون ما بيصير، بس في المقاولات لا في وفاء الديون النقدية أو المثلية يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على فرض جزاء عند التأخر عن تنفيذ الالتزام، وهذا ما يعرف في الشرط الجزائي. الشرط الجزائي جائز بالمقاولات بس مو جائز بالمداينات، وقد أقره ابن القيم عملا بما رواه البخاري عن شريح القاضي أنه قال: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني فالشرط لازم عليه. وأقرت أيضا هيئة كبار العلماء في السعودية الشرط الجزائي في قرارها الصادر في دورتها الخامسة عام 1394 بالطائف، جاء فيه: إذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر. وواضح من هذا القرار أن الهيئة أقرت التعويض عن الخسارة الواقعة والربح الفائت بقولها: ما فات من منفعة أو لحق من مضرة. بإحالة وحدة، ماذا إذا أفلس المدين؟ أنت دينت واحد ديني عم فلس، أعلن إفلاسه، أو أنت بايع واحد شغلي بالتقسيط، بايع سيارتك بالتقسيط، عم أفلس الزلمة. أما المدين المفلس فيجوز للبائع استرداد المبيع إذا كان باقيا لم يتلف ولم يكن قد استوفى من ثمنه شيئا، فإن استوفى من ثمنه شيئا أو تلف المبيع أو تعيب كان البائع كبقية الدائنين الآخرين، أي أسوة الغرماء. وذلك لما رواه الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا أيها الإخوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذكر الشيخ أسئلة وأجوبة متعلقة ببيع التقسيط في 20 صحيفة تقريبا أو أقل أو أكثر قليلا، والحمد لله رب العالمين.